بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في سورة طه في قصص موسى مع فرعون وسحرته: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وقد مر قبل ذلك قوله جل وعلا: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وكل هذا سبق بيانه في الدرس السابق، وأن السحرة قالوا قد أفلح اليوم من استعلى، أي ظهر، أي ظفر بحاجته اليوم من علا على صاحبه فقهره. وهذا القول إنما صدر منهم لما كانوا سحرة. قال جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا من أدبهم مع موسى، ولعلهم أرادوا أيضا أن يظهروا للناس قدرتهم وتمكنهم. فالذي تريد أن تكون أنت الملقي أو نحن الملقين، الأمر عندنا سواء، ليدلوا على ثقتهم وتمكنهم وقوتهم وقدرتهم على السحر. يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي أي أنت أولا، وإما أن نكون نحن أول من ألقى. قال بل ألقوا أي أنتم أولا. ثم ذكر العلة لماذا، قال ليرى ما يصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم، يعني أراد أن يلقوهم ويبدأون ويأتون بما عندهم، حتى إذا جاء بعد ذلك فعله يبطل كيدهم ومكرهم، ويكون ذلك تجلية وإظهار للحق. قال: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال هاهنا: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال المفسرون: الكلام فيه شيء محذوف، أو حذف من الكلام شيء يدل عليه الموجود، لأنه لما قال بل ألقوا فإذا حبالهم، هناك كلام مقدر تقديره فألقوا حبالهم وعصيهم وبدأوا بالإلقاء قبله فإذا حبالهم وعصيهم، وهذا دليل أن سحرهم كان بالحبال والعصي. وسيأتي أنهم كانوا 70,000 مع كل ساحر عصا وحبل، وانقلبت كلها حيات. قال: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه، التخيل هو الأخذ بالعيون حتى يتراءى للإنسان غير الواقع، والتخيل تشبيه، فخيل إليهم، وهذا دليل أن ذلك لم يكن حقيقة، أنها حبال وعصي وليست بحيات حقيقة، لكن خيلوا لأعين الناس. وجاء عن ابن عباس أنهم أول ما سحروا أو أول ما أخذوا ب يعني عين موسى أو نظر موسى ونظر فرعون، ثم بعد ذلك سحروا بقية الناس. ولكن هذا لا يدل على أن السحر لا حقيقة له، ولهذا ذهبت المعتزلة إلى أن السحر تخيل وليس له حقيقة، وأهل السنة والجماعة يقولون السحر له حقيقة، لكن منه نوع تخيل ومنه غير ذلك. وبين هذا الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان فقال: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخيل لا حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية طه هذه دلت عليه آية الأعراف، وهي قوله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن قوله سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة، أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له. ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال: فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته، وقد عبر الله عنه بماء الموصولة، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله أن السحر أنواع، منها ما هو أمر له حقيقة ومنها ما هو تخيل لا حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة والآيات الدالة على أنه خيال. إذن لابد أن يعرف المسلم أن السحر أقسام، لكنه له حقيقة ومنه ما هو تخيل. وأما القول بأن السحر كله تخيل هذا غير صحيح. إذن خيل إلى موسى وتراءى له في نظره أنها حية، أنها حيات تسعى، ومعنى تسعى يعني تذهب وتجيء وتتحرك. قال ابن كثير: وذلك أنهم أودعوها من الزئبق، يعني أودعوا الحبال والعصية التي جاءوا بها وضعوا فيها مادة الزئبق، وهي مادة معروفة. قال: وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جما غفيرا وجمعا كبيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي مليئا بالحيات يركب بعضها بعضا. وقوله هنا: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه. فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة، يعني في نفس الوقت، أن ألقي ما في يمينك، يعني عصاك، فإذا هي تلقف ما صنعوا. قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى. يذهب ابن كثير إلى أنه أوجس خيفة على الناس وليس على نفسه، وليس هناك مانع أنه خاف على الناس وخاف أيضا على نفسه، لأن الثعبان والحية عدو للإنسان، هذا شيء جبلي. قال: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذا هو النصر والتمكين، فمن كان الله معه فمن عليه، سبحان الله. قلنا لا تخف، لا يقع في نفسك خوف من كل ما ترى، إنك أنت الأعلى، ستعلوهم وتغلبهم، والعلو لك والغلبة لك. وهكذا يثبت الله أولياءه ويبشرهم في مثل هذه المواقف الصعبة. قال جل وعلا: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ألق ما في يمينك، وهي عصاه كما قال في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. هذا دليل أن الذي قاموا به صناعة، الذي قاموا به صناعة لا حقيقة له، ليست هي حياة على الحقيقة ولا يستطيعون أن يخلقوا، لكن يعني يشبهون على الناس، يخيلون إليهم. تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي فعلوه وعملوه من هذه الحبال والعصي التي يخيل إليك وإلى الناس أنها تسعى كيد ساحر، هذا من كيد السحرة، أرادوا أن يكيدوك ويكيدوا المؤمنين. ثم قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله حيث أتى هذا مما استدل به الجمهور على كفر الساحر. قالوا: لأن نفي الفلاح المطلق دليل على الكفر، لا ينفى الفلاح مطلقا عن أحد إلا وهو كافر، لأنه إذا كان مسلم مؤمن عاصي عنده ذنوب لا ينفى عنه الفلاح مطلقا. قال ابن كثير: فإذا هي تلقف ما صنعوا، قال: وذلك أنها صارت تنينا عظيما، يعني مثل التنين هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبقي منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. ولهذا قال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم أورد حديثا رواه ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتم الساحر فاقتلوه. ثم قرأ: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال: لا يؤمن به، لا يؤمن به حيث وجد. وقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا، والحديث فيه كلام، لكن الأصح أنه موقوف على جندب، وأنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. ولكن قال العلماء: هو وإن كان موقوفا على جندب فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني جعل حدا من حدود الله تشريعا هذا لا يقوله الصحابي من قبل نفسه، فله حكم الرفعي. يقول ابن كثير: فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه، يعني يفسر قوله جل وعلا: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. يعني لما رأى السحرة هذا الذي حصل، وأن هذه الحية، أن هذه العصا انقلبت حية فجعلت تلقف ما يأفكون وتبتلعه، لما رأوا ذلك آمنوا جميعا، لأنهم أعلم الناس بالسحر، ولهذا سجدوا، لأنهم متيقنون أن هذا ليس بسحر. لكن قد يكون الإنسان الذي ليس بساحر يظن أن هذا من جنس السحر، وهذا من إقامة الله عز وجل الحجة والبرهان على الحق. فإن الذي سجد حينما رأوا العصا هم أعرف الناس بالسحر، وهم أدرى الناس بالسحر، وهم أفقه الناس بالسحر، فتيقنوا أن هذا ليس بسحر، فلم يبقى لأحد حجة. فاتنا أن نقول إن قوله يخيل فيها قراءتان: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قرأ ابن عامر تخيل بالتاء ردا على الحبال والعصي، والباقون بالياء يخيل إليه سعيها. قال ابن كثير عند قوله فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه فلما علموا قال ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل وأنه حق لا مرية فيه ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. وقال محمد بن كعب في بيان عدد السحرة أو نعنون فنقول ما عدد السحرة. قال محمد بن كعب كانوا 80,000. وقال القاسم بن أبي بزة كانوا 70,000. وقال السدي بضعة 30,000. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة كان سحرة فرعون 19,000. وقال محمد بن إسحاق كانوا 15,000. وقال كعب الأحبار كانوا 12,000. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان السحرة 70 رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. والله أعلم بعدتهم لكن لا شك أنهم عدد كبير وكل واحد منهم معه عصا ومعه حبل. وأورد ابن كثير رحمه الله ما رواه ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. وقد ذكر عن سعيد بن سلام أيضا ذكر عن سعيد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان وساق بسنده عن سعيد بن جبير قوله وألقي السحرة سجدا قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة والله أعلم. إذن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا وكانوا في أول النهار سحرة كفرة وفي آخره شهداء. ولهذا قالوا آمنا برب هارون وموسى لأنهما جميعا كانا حاضرين وهما اللذان دعوا فرعون إلى الإيمان بالله عز وجل وقد مر معنا في أول السورة. فقالوا آمنا برب هارون وموسى وهو رب الخلق أجمعين لكن لأنهما هما اللذان دعيا إليه وبين أنه رب العالمين. قال جل وعلا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب شرع في المكابرة والبهت وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة فتهددهم وأوعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم أي وما أمرتكم بذلك وافتدتم علي في ذلك وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه كما قال تعالى في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم أخذ يتهددهم فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس فكان أول من فعل ذلك، رواه ابن أبي حاتم. إذن قال آمنتم له، هذا من قول فرعون، أي قال فرعون. وفي سورة الأعراف آمنتم في بعض القراءات، يعني استفهام إنكاري ينكر عليهم، يعني كيف تؤمنون به، تصدقون به وتقرون له وتتبعونه بما جاء قبل أن آذن لكم؟ لأن عدو الله يرى أنه ربهم وإلههم، وأنه لا يجوز لأحد أن يفعل شيء إلا بإذنه، وهذا دليل على شدة عتوه وكفره وضلاله، نسأل الله العافية. ولهذا قال أنه مهما جاء به موسى من آية لن يؤمن بها. إذن الرجل ليس قصده معرفة الحق. ولهذا لما حصل ما حصل وآمن السحرة الذين هم أعلم الناس بالسحر، وفي مشهد من الناس لم يثنه عن كفره، فهو لا يريد الإيمان أصلا، لكن كان يظن أنه يريد أنه سيغلب موسى. ثم قال حجة شيطانية ليظهر أمام شعبه بقوته. وهكذا إذا عجز صاحب الضلال عن بيان الحق فإنه يلجأ إلى القوة، وهذا معروف حتى في مناظرة أهل البدع، مع أنه لا ينبغي مناظرة أهل البدع كفاحا إلا عند الاضطرار إلى ذلك كما هو منهج السلف، لكن إذا غلبوا بالحجة صاروا يصرخون ويتهددون ويتوعدون، وهذا لا يغني من الحق شيئا، وهذا لا يجعل الباطل حقا أبدا ولا يرد الحق. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن موسى هذا هو كبيركم الذي علمكم السحر، فأنتم تلامذته وهو أستاذكم الكبير، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يقول ابن عباس أول من صلب هو فرعون، هو أول من صلب، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، معنى من خلاف يعني يقطع اليد اليمنى مع اليسرى، ويقطع اليد اليسرى مع اليمنى، يخالف بينهما عدو الله. هذا يقول أنه يعني يزعم أنه أشد نكاية. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أيضا لا يقتصر على القطع، قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، بل أيضا يقوم بصلبهم، وهو ربطهم، ربط أجسادهم بعد قطع أيديهم وأرجلهم، يربطها على جذع النخل ليكون نكالا، يراهم الناس وينظرون إليهم ويخوف الناس. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، هذا يقوله على سبيل التهديد، لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال ابن كثير أي أنتم تقولون إن قومي، إني وقومي على ضلالة، وأنتم مع موسى وقومه على الهدى، فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. يعني ابن كثير رحمه الله فسر الآية أن المراد أننا نحن على الحق وأنتم على الباطل، وأنتم تهددوننا بالعذاب، فستعلمون أو من هو أشد عذابا وأبقى، من الذي يعذبه الله عذابا أشد وأبقى، نحن فرعون وقومه أم موسى وقومه؟ هكذا قال ابن كثير. وقال غيره واقتصر القرطبي عليه المعنى لتعلمن أينا أيها السحرة الذين اتبعتم موسى، لتعلمن أينا أشد عذابا، أنا أم إله موسى، أنا أم رب موسى الذي يزعم. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر متوجه. وقال بعضهم، وهذا ذكره الأمير الشنقيطي في أضواء البيان، أنه قال ذلك تهكما بموسى لاستضعافه له، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه. لتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى أيها السحرة، أنا أم موسى، موسى تهددكم بالعذاب وما يقدر يفعل بكم شيء، وأنا ترون أنني أشد عذابا منه وأبقى، أي أدوم أديم عليكم العذاب. قال ابن كثير أو قبل ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لأن السحرة علموا أن هذا ليس بسحر وأن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. ولهذا الإيمان والعقيدة يا أخوان ما تعقد عليه القلوب، والإيمان يفعل الأفاعيل إذا وقر في القلوب. ولذلك كما قال ابن كثير فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، لن نختارك، آثره يعني اختاره وقدمه على غيره، لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين، لن نختارك إلها لنا ولا دينك ولن على الإيمان بالله الذي تبين لنا وعرفناه. قال والذي فطرنا، يحتمل أن والذي فطرنا أنها قسم، أنهم قالوا لن نؤثرك، لن نختارك على ما جاءنا بالبينات والله الذي فطرنا، لشدة تأكدهم وثباتهم. ويحتمل أن يكون والذي فطرنا معطوفا على البينات، يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا نختارك على فاطر، لن نختارك على ما جاءنا من البينات وعلى خالقنا الذي أنشأنا من العدم، المبتدئ خلقنا من الطين فهو المستحق للعبادة والخضوع، لا أنت، قاله ابن كثير. ثم قالوا معلنين التحدي والثبات على الحق وعدم التراجع عنه فاقض ما أنت قاض، أي افعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، هكذا قال ابن كثير، أي افعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما لك تسلط في هذه الدار وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار. ثم قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وهذا اعتراف منهم أنهم كانوا على خطأ عظيم، والسحر كفر نعوذ بالله، وعبادة غير الله كفر. قال ابن كثير أي ما كان لنا من الآثام، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي ما كان منا من الآثام خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله ومعجزة نبيه. ثم قال ابن أبي حاتم وساق عن ابن عباس في قوله وما أكرهتنا عليه من السحر، قال أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر، وقال علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض. قال ابن عباس فهم الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ثم قال جل وعلا عنهم قالوا والله خير وأبقى، الله خير وأبقى. قال ابن كثير أي خير لنا منك وأبقى، أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا، وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه الله. وقال محمد بن كعب والله خير، أي لنا منك أن نطيعك، وأبقى أي منك عذابا إن عصي، وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضا. قال ابن كثير والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله. طيب إذن والله خير وأبقى، الله خير، والأولى حمل الآية على العموم، الله خير في كل شيء جل وعلا، وأبقى فهو الباقي الذي لا يزول جل وعلا، الدائم ملكه، وأنت ميت زائل وصائر إلى حتفك. ثم قال ابن كثير والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمهم الله، ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وهذه مسألة، وهي هل فرعون قتل السحرة لما تابوا، صلبهم بجذوع النخل، فعل بهم ما تهدد أم لا؟ قولان للسلف، فمال ابن كثير إلى أنه فعل ذلك بهم، فعل ذلك، قتلهم وصلبهم وفعل بهم ما فعل. وذهب بعض المفسرين إلى أنه لم يفعل ذلك، وممن قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: واعلم أن العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وصلبهم، ومنهم قول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. قال وقوم أنكر، قال الأمين الشنقيطي: وقوم أنكروا ذلك وأظهروا ما عندي أنه لم يقتلهم، وإن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون. والعلم عند الله تعالى. وهذا القول له وجه من النظر، لأنك لو تأملت في الآيات التي جاء فيها ذكر الصلب أن فرعون قال لا أفعلن ولا أفعلن، لا أصلبنكم، لا أقطعن، ما قال، وما جاءت آية واحد تدل على أنه فعل ذلك. ويمكن يستأنس بالآية أنتم ومن تبعكم الغالبون، أن مقتضى الغلبة أن لا يغلبهم فرعون ويقتلهم، بل يظهرهم الله عز وجل عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.